بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما هو الكتاب الذي تنصحنا بحفظه بعد حفظ القرآن الكريم؟ احفظ بلوغ المرام أو رياض الصالحين.